ما عاد أدري. قلت ليش تحرم ذابت نجوم الليل الليل الليل الليل الليل الليل ذابت ذابت نجوم ما عاد بدري قلت لي ايش تحرى ذابت نجوم الليل ذابت نجوم الليل الليل الليل الليل ذابت نجوم الليل الليل ذابت نجوم الليل ذابت نجوم الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل من جمرة تدري العمر مرة سرقت سنين مننا كيف لحظة ما عاد بدري قلت ليش تحرى ذابت نجوم الليل من جمر لها تدري العمر مرة سرقت سنين مننا كيف لحظة تقول باكر انت بقى برا برا الزمن واقف على مرة لازمة بتنتهي الدنيا قبل ما تجرى ولا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة وانت باكر كبرا برا الزمن واقف على مرة لودا قبل ما تجرى ولا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة لا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة ما عاد بدري صباح الخير ألف شكر.